من غير ذكر المفعول، ويكون الفعل المتعدي بمثابة الفعل القاصر، إذ المراد هو نسبة الفعل إلى الفاعل، أي نسبة معنى الفعل إلى الفاعل من غير قيد، لا بالإطلاق ولا بتعميم ولا اعتبار للجهة التي وقع عليها الحدث. قصده هو أن ينسب الفعل للفاعل، أن ينسب معنى الفعل للفاعل، ينسبه له إما على جهة إثبات له إما على جهة. Thank you.